والمحلل ها محدود محدود يا أخي. هذا معدود وهذا محدود. المحرم معدود 1 2 3 4 5 إلى آخر، والمحلل محدود. كل من سوى هؤلاء هذا الحرام. من الحلال لك من النساء؟ كل من ليس محرم، هذا محدود ما عد. وبناء على ذلك فإذا اشتبه علينا حال امرأة فالأصل ها الأصل حل حتى يتحقق فيها وصف التحريم، حتى يتحقق أنها أم أو بنت أو أخت أو عمة وما أشبه ذلك. واضح؟ طيب نرجع الآن إلى كلام البخاري. نعم. يعني ما سلف في الجاهلية، لأن كانوا في الجاهلية يفعلون هذا الشيء، يعني فكأنه عز وجل بيّن أن ما سلف فهو معفو عنه لأنه قبل نزول الحكم. ومثل وأن تجمع بين أختين إلا ما قد سلف. إيه نفرق نفرق هنا معلوم. نعم. وبان بعد ما تزوج أن أختم الرضاعة، هل نقول يطلق والأم من حين أن بان ينفسخ العقد؟ كله ليس بصواب، لا طلق ولا ينفسخ العقد. أين غير منعقد؟ يعني ينفسخ. ما نقول ينفسخ، إذا قلنا ينفسخ فهو فرع عن صحته، فهمت؟ لا نقول يطلق ولا ينفس، نقول تبين أن العقد غير صحيح من أصل. ولهذا الإنسان إذا لم يكبل الإحرام هل نقول صلاته بطلت؟ أو لو خرج منها قلنا فسخ صلاته؟ نقول لم تنعقد أصلا. فينا نعم. أي لو جبنا كل اثنين لقدر احدهما ذكر لمحل زوج الاخر لاجل النسب كان بنك الساعتين ما فهمناه، لكن اذا قلنا ثلاثه المحرم ما شاء الله واضح مثل الدم بهذا. ان الجمع بين الاختين وبين المراه وعمتها وبين المراه وخالتها بس. لا ما هو سهل، وشلون يحرم بينهما لاجل النسب لا لاجل المصاهره؟ فعد فسر لنا لاجل المصاهره ابدا. احتجنا للسبع في النسب وللضوابط في الصهر لانها كثيره، هذه سبع وهذه اربعه، لكن هذه ثلاثه الان بين المراه وعمتها، المراه وخالتها، بين المراه واختها. اذا قلنا يحرم الجمع بين كل امراتين لو قدر ان احدهما ذكر والاخر انثى لم يحل الجمع بينهما لاجل النسب لا لاجل الصهر، أين أطول؟ ها؟ الثاني أطول، سرمد ومعقد. نعم، إنما هذه القاعدة. القاعدة هي ترى تنزل مع طلب الأخ ياسر، ولا ما هو الجمع يحرم بين كل امرأتين لو قدر أن إحداهما ذكر والآخر أنثى لم يحل له أن يتزوج بها من أجل النسب لا من أجل الصهر، من أجل النسب لا من أجل الصهر. ها؟ لا وشلون؟ لم يحل له التزوج بها من أجل النسب لا من أجل الصهر. يلا حتى تقدرون إلى باكي ما فهمتوها. ها؟ أي هنا لم يحل أن تتزوج إحداهما بالأخرى من أجل النسب لا من أجل الصهر. ها؟ خلاص. أنا أقول إن لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وبين المرأة وأختها. في شيء؟ عمل ما نزل منه. لفظ قصير وبارد على القلب ولهم معقد ولا شيء. هنا. طيب. خلاص يقول أسئلة عندها. وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا قال أنس وقال أنس

عدد بالترتيب. نعم. طيب صح. قال ومن الصهر سبع. كيف من الصهر سبع؟ احنا سبع ولا اربع؟ الصهر الرضاع اللي سبع. الصهر يقول سبع. إن قصد الرضاء مشكل لأنه يخرج الصهر، وإن عد الرضاء مع الصهر صرنا 11 مشكل أيضا. ولهذا الظاهر أن ابن عباس رضي الله عنه أراد بالصهر الأربع اللي احنا ذكرنا وصول الزوجة وفروعها، وأصول الزوج وفروعه كم ذولي؟ أربع. والجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها، لأن سبب التحريم في أخت الزوجة وعمتها وخالتها قربها منها نصاها، فهي أختها وعمتها وخالتها، هذا هو الأقرب. لكن يشكل عليه ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم، لأن العمة والخالة ما ذكرت في الآية، العمة والخالة ما ذكرت في الآية، إلا أن يقال إن الآية أشارت إلى ذلك، وأن تجمعوا بين الأختين، فإن الأختين امرأتان يحرم التناكف بينهما، فكذلك العمة والخالة بالنسبة لبنت الأخ وبنت الأخت يحرم التناكف بينهما. نعم، ما عندكم شيء؟ شوف هذا وش القصلاني؟ ها؟ وش يقول؟ طيب إذن إذا صح التفسير هذا فهو من باب التجوز، من باب التجوز. كيف ذلك؟ أنه أطلق على المحرمات بالرضاء محرمات بالصهر. ولنذكر ولننظر، قالوا أمهاتكم اللاتي أرضعن، أخواتكم من الرضاعة، أمهات نسائكم، ربائبكم اللاتي في حجوركم، من نسائكم اللاتي تأخذون بهن، حلائل أبنائكم، كم ذولي؟ خمس. وأن تجمعوا بين الأختين ست. ولا تكحوا ما نكحبكم من النساء سبع. فإن صح الأثر عنه بهذا التفصيل فلا شك أنه من باب التجوز، وفيه تجوزان في الواقع. التجوز الأول أنه أطلق على المحرمات بالرضاء أنه صهر. التجوز الثاني أن الجمع بين الأختين ليس كالمحرمات هذه، لأن الجمع بين الأختين يزول لماذا؟ بفراق إحداهما، لأن المحرم الجمع. أما النساء الأخريات فهن حرام بكل حال. طيب ها؟ إيه فسرها. أما أنا ما رأيت فهو عندي أوجه، لكن إذا صح عن ابن عباس نفسه ما عاد نقدر نفسر كلامه بخلاف ما فسره هو. طيب بقينا كل محرمات إلى الأبد، وهن سبع وسبع وأربع، كم؟ 18. كلهن محارم، وهذه فائدة أيضا. كل محرمات إلى الأبد فهن محارم، يعني سواء بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة. وأما المحرمات إلى أمد فلسنا محارم. ولذلك المرأة المحرمة تحرم حتى تحل وليست محرما، أخت الزوجة تحرم حتى يفارق الزوجة وليست محرما، المشركة تحرم حتى تسلم وليست محرما. طيب المحارم إذن المحرمات إلى الأبد بنسب أو رضاع أو مصاهرة. دينا خلص الدرس دقيقة نص دقيقة. الملاعنة مهي لا بنسب ولا برضاع ولا الملاعنة حرام على التأبيد ولست محرما لأنها ليست بنسب ولا رضاع ولا مصاهرة. المحرمات إلى الأبد بنسب أو رضاع أو مصاهرة كلهن محال. نعم لا ما يفرق بينهم، ما نقول ينفسخ العقد. ليش؟ لأنه لم يثبت أصلا. نعم ايش ما يحل ما يصح العقد، لان المسلمه لا تحل لاحد من المشركين ابدا ولا اليهود ولا النصارى. نعم نعم اي نعم. وش معنى فقدت؟ ضاعت. اذا حكمت بموتها حلت الرابعه. اين ان كان ظاهرها السلامه ينتظر 90 سنه منذ ولدت. عملت هذه هو جاء المساله الظاهر انها مثال ولا ما هي بواقع. اللهم الا ان تخرج تضيع يمكن يمكن. اذا قالوا بالنسب ما يصح، ما حد يقول بالنسب، ليس بينه وبينه نسب ابدا ولا قرابه ولا شيء، بل هو بال ايش بالمصاهرة. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام محكم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة. وعلى هذا فيكون القول الراجح الذي تقتضيه الأدلة عندي وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا تحريم في الصهر بالرضاع، كل ما كان سببه المصاهرة فإنه لا تحريم فيه بالرضاء، لأن الله قال لما ذكر المحرمات قال إيش وأحل لكم، وفي قراءة وأحل لكم ما وراء ذلك، وهذا عام، والسنة لم تدل على التحريم. وإذا كان السنة لا تدل على التحريم والقرآن يدل على التحليل فيما عدا المحرمات صار الصواب أنه لا تحريم بينهم. إذن المصاهرة في باب الرضاع لا أثر لها إطلاقا، لا أثر لها إطلاقا. لكن ما رأيكم لو أن أحدا سلك سبيلا وسطا؟ جزى الله شيخ ابن عثيمين خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا.